يباح للرجل من الفضة الخاتم، الخاتم هل هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو أن للوحدة؟ هذا هو الظاهر، أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والثاني مما يباح طبيعة السيف، طبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة، والحكمة من ذلك أن فيه إغاظة للعدو، إغاظة للعدو، ولهذا جاز للمقاتل أن يلبس ثوب الحرير، وجاز للمقاتل أن يمشي مشية الخيلاء، يختار في مشيته بين الصفين صف الكفار والمسلمين، لأن في ذلك إيش؟ إغاظة، فمفسدة الكبر ومفسدة الترف الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء، فإغاظة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرياء. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليها. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. سيأتينا إن شاء الله. نعم. إيش؟ استطرادا، وإنه في باب اللباس، لكن استطرادا لأنه يتفرع عليها الزكاة في الحلي، هل تجب أو لا تجب؟ يبي يجي عند الخير بس ما بعد زين مسألة فيها قول ثاني أوسع من ما تتصور. نعم. لا، ولهذا قلنا إن النصابين ذا والفضة إذا قصد بهم التجارة كأموال الصيارف يضم بعضها إلى بعض. نعم. يعني محمد يقول هل الأوفية لتقدير الحجم أو لتقدير الثقل؟ الثقل. خمس أواق، خمس أواق، 595 غرام. نعم. ها؟ الريال السعودي يقول 56 ريال من الفضة، ما هو من الدائرة الراكعة، ها؟ من الأوراق تختلف، ما دام اعتبرنا الفضة وجعلنا هي الأصل يمكن تزيد الفضة، مثل الوقت الحاضر الآن الفضة أكثر من قيمة الريال، ريال الفضة أكثر من الورق. يعني مثلا إذا قلنا إذا قدرنا أن قيمة الريال الفضة 10 ورق، كم تصير؟ 65. هنا نصف العروض إلى النقدين، ما الدليل على ذلك؟ رغم يعني أصحاب المغني يقول لا أعلم في الكلام، وش عارف في الخلاف؟ نصف العروض إلى النقدين، يعني بالإجماع. إيه؟ الدليل لأن المقصود بها النقدين، المقصود بها هو القيمة. على هذا صحيح قول أفضل لا لا، ما هو مقصود القيمة، ولهذا لو كان مقصود فيه القيمة كأموال الصيارف كلنا بالضم، رجل عنده يحب أن يقتني ذهب ويقتني فضة، ما قصد التجارة فيها ولا شيء، يبي نفس الدراهم ونفس الفضة، وهذه ترد مو علشان يمكن الدراهم والدنانية قد يكون الإنسان يبيع ويشتري فيهم، لكن يجينا مسألة الحلي، إذا كان عند المرأة 80 غرام وعنده مثلا من الفضة 1000 ريال فالزكاة لا تجب عليه. نعم. أين الدينار الإسلامي مثقال؟

وتجملا في الصيف ولا يكون في نفوسنا شيء. فيه رأي آخر، لو فرضنا أنها ذهب فإن حبر زمانه وإمام أهل وقته ومن بعد وقته شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا فقال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فجعل الشيئين حكمهما واحدا. وعلى هذا فالذي يوجد في المشارح هذه لا يصل إلى درجة التحريم، لأن المحرم من الحرير على الرجال الخالص وما أكثره حرير وما كان زائدا على أربعة أصابع، ما كان زائدا على أربعة أصابع. أما إذا كان علما دون أربعة أصابع فإنه لا بأس به من الحرير، وعلى رأي الشيخ ولا من الذهب. ولكن لاحظ ما أشرنا إليه أولا، أننا إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، فإذا كان محرما من وجه آخر صار حراما. مثل لو قدرنا أن رجلا لو يلبس الذهب خالص يجعله مرصعا في بشته لقالوا هذا مسرف أو مجنون، فحينئذ نقول إيش يحرم من أجل الإسراف، من أجل الإسراف. وهذه قاعدة في كل حلال، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما. نعم الأخ يحيى. نعم أي نعم شهر سنبق قاسه عليه، ما هم مقابل نص، أي هو يقول نص جرى أنه قاس عليه. نعم نعم مثال الذهب أيضا يصير تابع ما يضر. نعم بطيء الذي تستحيل ما يضر. ولهذا يجوز أن أشرب بإناء من الماس لأنه الحياة بس ما بالإصراف يعني، لكن ليس حراما لذاته، من باب الإصراف يحرم. نعم وشي النجفه فرولي رجال، ولا انا ارى ان فيها اسرار. ثم هي ايضا هي تعطي زياده نور. الان لو هذه لو ما فيها امامنا الان زي امامنا لو ما فيها هذه الزجاجات كان اقوى نورا من هذا. نعم الله على كل حال الدراهم إلى كثرة تضيق على الواحد يدور شيء يمشي. نعم دمنا بيجينا إن شاء الله موقفين عليه. نعم اي هذه بعض العلماء جعلها في اللباس، بعضهم جعلها هنا بمناسبة الزكاة علشان الزكاة هل فيها زكاة او ما فيها زكاة. سليم اينا. نعم طيب هذه من أوجه الجواز زهير خلاص طيب. نعم مهما برز بشرط أن لا تكون إسفاف. وعن إمام أحمد رحمه الله رواية تقيده باليسير، لكن إذا كان طبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام في ماد مثقي كثيرا. نعم سؤال يقول: إذا استعمل أنفا من ذهب أو سن من ذهب مع وجود بديل هل نلزمه بخلعه؟ إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه، أما إذا كان عليه ضرر فلا. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، مجرد الفعل يدل على السنية ولا يدل على الرسول. فراش الحرير للرجال لا يجوز، وللنساء فيه قولان العلماء، فمنهم من قال انه يجوز لعموم كل الذهب والحرير لهذه امته، ومنهم من قال لا يجوز، والذي يظهر لي انه لا يجوز ان تفترش المرض. مجرد الفعل يدل على السنية ولا يدل على الوجوب. فراش الحرير للرجال لا يجوز، وللنساء فيه قولان العلماء، فمنهم من قال انه يجوز لعموم كل الذهب والحرير لإناث امته، ومنهم من قال لا يجوز، والذي يظهر لي انه لا يجوز ان تفترش المرأة الحرير، يعني هذا لا يتعلق باللباس الذي أبيح لها فيه الحرير عشان من أجل التجمل للزوج. كيف؟ الافتراش لا، عموم حل وحرم على ذكورها. حتى ايش؟ هنا يحرم حتى السماء الكتاب على الرجال هنا، لكن شيخ الاسلام يقول ما دام ابيح من الحرير مقدار اصابع اربعه اصابع من المدون وما كان يسيرا تابعا فهذا مثل هو يستعمل الان يستعمل الان الشرب حرام على الرجال والنساء، الذهب والفضة، واللباس يجوز للمرأة الذهب والحرير ولا يجوز للرجل. مش مثل ايش؟ على يحرم على الرجال وعلى النساء ايضا. نعم. الله فيه نهي يعني ما امدانا سطر الأدلة لهم ظاهر فينا. نعم نعم نعم سمعتم؟ يقول الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام، النصف حرام فقليله حرام، هكذا تقول؟ هذا الذي تريد؟

وربما نقول إننا نحب أن نخفف عن الناس. يعني لو خيرنا بين قولين قول يثقل على الناس وقول يخف عليهم اخترنا ما يخف عليهم إلا إذا خالف الدليل. نعم نعم. لا لا المماثلة ما يجوز للرجل أن يتحلى بما يماثل تحلي المرأة. ما أقول من كلام آخر أنه لازم الرجل أن يتشبه المرأة ولا المرأة أن يتشبه الرجل. الراجح عدم الكراهة. نعم الجواز. ها أي نعم نعم أبدا. ما هو صاحب المرآن يقول إسناده قوي. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جد من أعل روايته بالانقطاع فهو لا صحيح. يعني الأئمة كالبخاري وأحمد بن حنبل وأحمد بن معين وغيرهم كلهم يعتدون به. حتى أن بعض العلماء بعض المحدثين قال إذا صح السند إلى عمر فإن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر. يعني انه سلسلة الذهب. لكن هذه مبالغة. نعم نعم نعم هذه مكتملة ضمائر. لكن كلها لو سواء هذا او هذا فهو متصل السنة. ما في دين. لا لأن الحلي هذا المفروض أنه مذكر وأن الباقي بأيديهم قد أدي الزكاة. هذا هو المتوقع من الصحابة. ثم إنه لو قلت مثلا تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم والدراهم تبلغ النصاب. هل معنى ذلك أن الدراهم ما هي زكاة لأن قلت ولو من دراهم؟ أجل فيها زكاة. هذه الحلي فيها زكاة وهذا لا يدل على سقوط الزكاة. المعنى حتى من حاجاتكن الخاصة تصدق. ليش ما إلا هذا واجبة. أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.